وقد انتهى بنا الدرس الى المقام المبارك. مقام من؟ هذا المقام المبارك انه مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم بتبوك، فقد خرجنا معه من المدينة في ليلة وانتهى بنا المسير الى تبوك، وقضينا معه ما شاء الله، والآن سرنا معه من المدينة وانتهينا إلى تبوك في ليلتين، والآن هو يقيم بمدينة تبوك كذا يوما، فهيا نقضي هذه الساعة معه صلى الله عليه وسلم كأننا نشاهد بأعيننا. يا لها من سعادة تؤمها أهل الغفلة والجهالة. هيا نقضي ساعة مع رسول الله. الله أكبر، وكأنه بين أيدينا. قال: وانتهى مسير الحبيب صلى الله عليه وسلم بنزوله بتبوك، وأقام بها بضع عشر ليلة إلى عشرين، ما بين السبع عشر إلى العشرين قضى في تبوك. تعرفون ما تبوك؟ اسمنا الآن أصبح علم على مدينة شمال المدينة جنوب الشام. قال: وكان يقصر الصلاة ويجمع الظهر مع العصر. فهنا قال بعض أهل العلم: المسافر يقصر ما دام مسافرا، ولا عبر بالزمان الذي أجمعت عليه أمة الإسلام تقريبا. والقول الصحيح أن هذا ليس فيه دليل على جواز الجمع القصر، وإنما فيه دليل على جواز الجمع القصر لأنه لم يؤمر بالرحيل ولا بالمقام، ينتظر أمر الله إليه. وهكذا المسافر إذا سافر من المدينة إلى تبوك أو إلى جدة، إذا كان قد حدد مدة إقامته يومين ثلاثة إلى أربعة، يجب أن يقصر وله أن يجمع. وإذا المدة أربع أيام فأكثر خمسة لا جمع ولا تقصير. وإذا كان لا يدري متى يعود، غدا بعد غد، فهو يقصر حتى يعود ولو قام ستة أشهر. فالحبيب صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك قرابة 20 يوم يقصر ويجمع. لما إذا نحن لا نجمع ولا نقصر؟ الجواب: كان ينتظر أمر ربه إما بالعودة وإما بمواصلة السير إلى الروم. لعلي ما أصحت، أعيد القول: الذي عليه أئمة الإسلام أهل السنة أن المسافر إذا خرج من بلده وترك الديار وراءه، إذا حضرت الصلاة قصر، صلى رباعي ركعتين، أما ثلاثية المغرب وثنائية الصبح فهي على ما هي عليه. وصل إلى البلد بعد يومين في الطريق ثلاثة أربعة، نزل بالبلد الذي سافر، ينظر هل هو عازم على إقامة يومين أو ثلاثة فقط، أو عازم على إقامة خمسة أيام ستة سبعة. فإن عزم على أكثر من أربع أيام يجب أن يتم صلاته. انتهى السفر، استقر، ما بقي قلق، فليتم صلاته. فإذا رحل عائدا إلى بلاده، إذا ترك البلاد وراءه قصر. أما إذا لا يدري متى يخرج من المدينة التي نزل بها، هل بعد يوم يومين ثلاثة، بعد تجدد له غدا، بعده بغد مثلا، ف فهذا ما دام لم يستقر رأيه على الإقامة أو على السفر يقصر. والدليل وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك قرابة 20 يوم وهو يقصر، لأنه لا يدري أيقيم أو يسافر، وينتبه ربه هو الذي يجيب ويعلمه. قال: ويجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء تخفيفا على أصحابه، وهم جيش 12,000 أو قرابة ذلك، تخفيفا على أصحابه وحتى لا يوقعهم في حرج أو مشقة. وسمعتم الليل ما قال تعالى عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهيا ناخذ هذه الرأفة، نحن نتخلق بها، ما راح نتخطى أزواجا وأولادا، ما نستطيع. بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ولن يتم الصلاة خلال هذه المدة، لأنه لم تحدد مدة إقامته، وإنما ينتظر الأمر من ربه تعالى. فلهذا ما يدري ينزل جبريل سابق أو تقدم. قال: ولم يتم الصلاة خلال هذه المدة، لأنه لم تحدد مدة إقامته، وإنما ينتظر الأمر من ربه تعالى. إذا أمره بالإقامة أقام، وإذا أمره بالنسي تعالى. وقد استشار أصحابه في التقدم إلى الشام والنسي إلى بلاده، ما دام ما عنده أمر استشار أصحابه هل يواصلون السير إلى بلاد الروم لقتالهم أو يرجعون إلى المدينة أو يبقون في تبوك مدة معينة. قال: فقال له عمر رضي الله عنه: إذا كنت أمرت بالمسير فسر بالبناء المجهول، أمرت من يأمره؟ إذا كنت أمرت بالمسير فسر. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت ما استشرتكم فيه. أدبهم. لو أمرت ما استشرتكم فيه، لكن ما جاني أمر، فلهذا أخذت برأيكم. لو أمرت ما استشرتكم فيه. فقال عمر: يا رسول الله، إن الروم جموعا كثيرة، أكثر من 100,000، إن الروم جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام حتى نعول عليه أو يخدمنا بعض الشيء، وقد دنوت منهم وأفزعتهم دونك، لو رجعت هذه السنة أستغفر الله، لو رجعت هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله لك في ذلك أمرا. سمعتم رأي عمر مرة ثانية. قال رضي الله عنه: لو رجعت هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله لك في ذلك أمرا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم رائدا الى المدينه، راجعا الى المدينه هذه التي انتم بها. قال: ولم يلق كيدا ولا مكر ولا قتال. هو بلغه ان الروم تجمعوا لغزوه في عقباره، فقال: اذا نغزوهم بدل ما يغزوننا، بسم الله. وأعلن التعبئة العامة كما علمتم صراحة، ما ورى ولا أخفى، وخرج المؤمنون. فلما نزل لتبوك وهو على مقربة من بلاد الروم ينتظر أمر ربه إليه، ما نزل أمر، فأقام هذه المدة قرابة 20 يوما ثم استشار رجاله وعزم على المسير إلى المدينة. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة ولم يلق كيدا، فقد نصره الله بالرعب مسيرة شهر فلم يخرج إلى الروم. وقد قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، المسافة ما بين المدينة إلى الشام شهر، نصر بالرعب، أنزل الله الرعب في قلوب الروم وفزعوا، قالوا ما نستطيع اتركوه لا نغزوه ولا نخرج إليه. أوتيت 5 لم يؤتها نبي قبلي، تذكرون منها؟ أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حيثما أدركت الصلاة وصلي التراب تيمم وصلي. قال وبعث إلى الناس كافة، وكان الرسول يبعث إلى أمتي خاصة، وأعطيت الشفاعة في المقام المحمود الشفاعة العظمى، زادكم الله علما. نصرت بالرعب، كيف معنى نصرت بالرعب؟ يلقي الله يقذف الرعب في أعدائه فينهزم، هذا هو، فانتصر إلى ما انتصر صلى الله عليه وسلم. قال ولم يلق كيدا، فقد نصره الله بالرعب مسيرة شهر فلم يخرج إليه الروم، ولم يقرب من ساحته خوفا وفزعا منه صلى الله عليه وسلم بعد أن عزم على حربه وغزوه في عقل داره. والآن خطبة نبوية جامعة، من منكم يحب رسول الله؟ كلنا. لماذا ما تقيمون الموالد؟ نعم، الذين يقيمون الموالد والله ما أحبوا الحب الحق الذي ينزله منازل الأبرار، أحبوا حب الأكل والشرب والوقت، لو أحبوه لدرسوا سيرة واستمروا عليها يكون طول العام. هيا الآن رسول الله كأنه على المنبر يخطب خطبة لا أعظم منها، كأنك حاضر وأنت تسمع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتملت على الهداية بكاملها. قال ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك خطب خطبة عظيمة جامعة، هذا نصها، حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، صح ولا لا؟ أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العراء كلمة التقوى، وأوثق العراء كلمة التقوى، العروة التي تدخل في يدك، أوثقها أمتنها، إذا أدخلت يدك بها ما تسقط. يريد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه العروة الوثقى، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال نعم، وأوثق العراة كلمة التقوى، سلطان الدرس ما كلمة التقوى هذه؟ لا إله إلا الله محمد، ما ننسى نتقي بها مانع عذاب الله الخلود في جهنم، كلمة التقوى نتقي بها ماذا؟ عذاب الآخرة. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال نعم أصدق الحديث كتاب الله وأوثق القرآن العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير الملل ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ هي عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع لعباده أن يعبدوه به. قال الملة الحنيفية السمحة. قال وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأشرف الحديث ذكر الله. أفضل الحديث ما هو؟ ذكر الله. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذه كلمات أشرف كلامه. أشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص القرآن. فإذا نسمع قصص عن ملوك الهند واليابان وقصص عجيبة، ولكن أحسن القصص ما هو؟ القرآن. والله العظيم قصة يوسف فقط، قصة موسى 40 سنة، يوسف 40 سنة، في أعظم قصص يقصه الله الخالق الرازق المدبر. ويتركون القرآن ويستمعون إلى قاصص الأباطيل. قال وخير الأمور عوازمها. خير الأمور عوازمها يعني الفرائض. عزم الأمور أمر عزم مأمور به مفروض يعني. خير الأمور عوازمها خير الأمور الفرائض. ما فرض الله فريضة إلا والله لهي الخير بعينه. فشكوا والله ما فرض الله فريضة على عباده إلا لتزكية نفوسهم وتطهيرها، إلا للحفاظ على كمالهم وسعادتهم. فخير العزائم أوامر الله. أفضل الأوامر أوامر الله عز وجل. هذا يرغب أصحابه في القيام بالفرائض ولا لا، وعدم إهمال التهاون بها. وشر الأمور محدثاتها. وشر الأمور ما أحدث بعد رسول الله وأصحابه وزيد في الإسلام أو طلب من الناس العمل به، هذا شر الأمور. كيف أصبح شر الأمور؟ لأن عندنا أفضل الأمور ولا لا، فوائد الله وما فرض. لما تشرع أنت لنا شيئا آخر وتقدمه فهو شر لنا، لأنه يلهينا عما فرض الله لنا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها. وأحسن الهدى هدي الأنبياء. أحسن الهداية هداية الأنبياء، أحسن الطرق التي تسلك طرق الأنبياء، لأنهم معصومون والله يدلهم على الطريق. وأحسن الهدى هدي الأنبياء. وأشرف الموت قتل الشهداء. أشرف الموت ما هو؟ قتل الشهداء. أشرف الموت قتل الشهداء. وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى. بعدما كان مهديا مستقيما يصاب بانتكاسة يعود للحشيش والجرائم والمضرات. هذا أعمى العمى ولا لا؟ أعمى العمى الضلالة بعد الهدى. مرة ثانية، إذا امرؤ رجل أو امرأة هداه الله واستقام 2 3 4 ثم انتكس عاد إلى الموبقات وترك الصلاة وما إلى ذلك، في عمى أكثر من هذا العمى؟ الضلال بعد الهدى. قال واليد العليا خير من اليد السفلى وخير الأعمال ما نفع وخير الهدى ما اتبع. خير الأعمال ما نفعك أتشك في هذا؟ خير الأعمال ما انتفعت به وشرها ما ضرك وخسرت به. وشرع ماذا قال؟ أشرف الأعمال خير الأعمال ما نفع وخير الهدى ما اتبع. الهدى إذا لم يتبع ويهتدى به الناس فيه خير، لكن إذا اهتدى به الناس أصبح هدى وكان خيرا. أما هدى ولم ينتفع به الناس ما انتفع، ما هو هدى، ما هو خير أبدا. وخير الهدى ما انتفع ما اتبع. قال وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وما قل، نعم فقر آخر ماذا نسمع؟ قال واليد العليا خير من اليد السفلى. كذا اليد العليا خير من اليد السفلى، ما معنى هذا؟ الذي يعطي أفضل ممن يعطى. يدان واحدة تعطي والثانية تأخذ، أيهما أفضل؟ واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا معنى قال لأصحابه لا تمدوا أيديكم شاهدين، ومن ثم ما يمد يده. التربية ربانية. واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. والله ما قل من المال وكفاك لم يحوزك إلى أن تمد يدك، هذا خير مما كثر وألهاك وشغلك عنك لله. هذا نعمل بهذا. يا من لديهم وظائف يعيشون عليها لا يفتح دكاتير للتجارة. الدين النصيحة والله العظيم تشغلهم. ومن عنده دكان يشتغل فيه وقوت فيه لما يطلب وظيفة؟ لما لينشغل فقط. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. هذه حكم من؟ هذه حكم أستاذ الحكم، الحكمة ومعلمها. قال وشر المعذية حين يحضر الموت. هكذا شر المعذية، المعذية إلى الله هي التوبة والاستغفار، لكن عندما يحضر الموت تعتذر؟ ما اعتذر الآن وأنت قوي قادر على التوبة وتب إلى ربك واستغفر واطلب منه العذر لك ليرحمك. أما أنك عندما يحضر ملك الموت تقول تبت إلى الله. شر المعذرة حين يحضر الموت معناه عجل بالتوبة قبل الموت. قال وشر الندامة يوم القيامة. شر الندامة متى؟ يوم القيامة. ما هي اليوم؟ اليوم الندامة كلها خير. من ندم عن سوء فعله عن جريمة كتب عن قبض قربه الندامة خير عظيم الآن ولا لا؟ لكن شر الندامة متى؟ يوم القيامة. لأنك ما تنتظر تعود تتوب من جريمة دار جزع ما دار عمل. نحفظ هذه الجملة. ما هي؟ شر الندامة يوم القيامة. أما الندامة في الدنيا شر؟ لا والله خير. من ندم عن ذنبه تاب منه وأقلع. قال وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هزرا. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا. آخر الإمام على المنبر أو بعد الخطبة، هذا تحذير لأمته ولنا أن يبكروا ليوم الجمعة. وبين هذا بأوضح طريق، الذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، الساعة الثانية قرب كبشة، الساعة الثالثة قرب دجاجة، الرابعة قرب بيضة، الخامسة انتهى، دخل الإمام، دخلت الملائكة ولا يسجلون اسمك، كأنما ما صليت ولا حضرت. لما يحث على الجمعة؟ لأنها نظام ما عرفت الدنيا ولا استطاعت أن تصل إليه. أهل بلاد العالم الإسلامي كله يتلقى الهداية رسميا يوم الجمعة، قبل أن توجد إذاعات وأن توجد وأن توجد. أو ما فهمتم هذه؟ كيف يجمع الأمة بكاملها لتبلغ أمر الله ورسوله؟ هذا يتم بصلاة الجمعة ولا لا؟ فلهذا من ترك الجمعة ثلاث مرات والعياذ بالله يخشى أن يموت على النفاق. قال: ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا، يعني يهجر بك كذا ساعة وبعد يذكر الله. قال: ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب، اللسان الذي يكذب. الكذب أعظم الخطايا. أزودكم: لن تصل إلى جريمة لتقاربها إلا بعد الكذب. الكذب هو الطريق المصل إلى ذلك. فلهذا من أعظم الخطايا لسان الكذوب. قال: وخير الغنى غنى النفس. خير الغنى، الغنى هو الاكتفاء الزيادة، لكن غنى النفس أكثر من غنى المال. صاحب المال يطلب دائما ما يكتفي، لكن إذا اقتنى ورضيت نفسه بما أعطاها الله هذا وسكن، ويدخل في الصلاة وهو ينافي ربه ولا يفكر لا في بيع ولا شراء ولا في عطاء ولا في أخذ. قال: والخمر جماع الإثم وشر المال مال اليتيم. الخمر جماع الإثم، تجمع الآثام كلها، لأنه إذا شرب الخمر زنى، قتل، قال الباطل، كفر. والخمر جماع، قبل هذا سطر ثاني، نعم. قال: ومن أعظم خطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى. والله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورأس الحكمة مخافة الله. وخير ما وقع في القلب اليقين. وخير ما وقع وسكن في القلب اليقين، والارتياب من الكفر. الشك من الكفر، الريب والارتياب هما الشك من الكفر. والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من حر جهنم، السرقة من الزكاة ومن الغنائم، الغلول من حر جهنم. والسكر كي من النار. السكر بالحشيشة بكذا كيما ما كان السكر وثلاثة كي. والشعر من إبليس. الشعر الذي يتفرق له ينظم في كل وادي، إبليس هو الذي يرغب بهذا ويساعد عليه. والله يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. واستثنى جماعة المؤمنة. قال: والخمر جماع الإثم وشر المال مال اليتيم، شر المال مال اليتيم تأكله. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره وعظه غيرك التعب، هذا السعيد. والشقي من شقي في بطن أمه، الشقي من شقي في بطن أمه قضى شقاه في كتاب المقادير، فسوف يخرج يفعل أفعال الأشقياء حتى يموت والعياذ بالله. وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذر، ما هذا؟ القبر. وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذر طولا يعني، والأمر إلى آخره ما هو إلى أوله، وملاك العمل خواتمه، وشر الزواء وشر الروايا روايا الكذب، شر الرواة الذين يرون الكذب، وكل ما هو آت قريب، صح ولا لا؟ وكل ما هو آت قريب. وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتألى على الله يكذبه، تألى على الله بأن يحلف على الله أن يعطيني كذا، ومن يغفر يغفر له، من يغفر للناس يغفر الله له، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يغفر يغفر له، ومن يعف يعف، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يعذره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يبتغي السمعة يسمع الله به، ومن يتصبر يغفر الله له، ومن يعص الله يعذب ثم استغفر ثلاثة، صلى الله عليه وسلم. خطبة كلها حكم، ما جمعها ودونها سبع أيام في ورقة. قولوا آمنا بالله. والآن إيجابيات نبوية. قال وأثناء إقامته صلى الله عليه وسلم بتبوك اتخذ خطوات إيجابية عظيمة وموفقة ولله الحمد، وكيف لا وهو يتلقى الهداية من الله، أليس رسول الله؟ خطوات إيجابية. قال وهي أولا إتيانه يوحنا ابن رؤبة صاحب أيلة، ومصالحته على جزية مقدارها 300 دينار، وكتب له بذلك كتابا، هذا نصه. أيلة هي فلسطين القدس تسمى أيلة، ويوحنا هذا سلطانها وحاكم ومسيحي، هذه خطوة إيجابية ولا لا؟ صالحه على 300 دينار كل سنة يقدمها لرسول الله بالمدينة يأتي بها رجاله، وكتب له بذلك كتابا، هذا نصه، هذه الوثيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله، هذه أمانة من الأمن من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن رعبة وأهل أيلة، سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، ما يشفع فيه المال، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. شك عزيز هذا، سفنهم في البحر، سياراتهم في البر، سيارات الذين يمشون على عزيم على الذهب على الإبل، ما هي سيارات في النار. ثانيا أتاه أهل جربا وأذرح، وهما بلدان بالشام بينهما مسيرة 3 أيام، فأعطوه الجزية وكتب لهم ذلك بذلك كتابا، هذا نصه. انظر ماذا فتح الله على رسول الله، لا سال دام ولا شعر بآلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي لأهل أذرح وجربا، إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد النبي، وأن عليهم 100 دينار في كل رجب وافية طيبة، والله كثير بالنصح والإحسان للمسلمين. ما فرحتم أنتم؟ يفرح نبيكم ما تفرحون. ثالثا، هذه كلها خطوات إيجابية ولا لا؟ ثالثا، بعث رسولنا خالد بن الوليد في 420 رجلا إلى أكيدة من عبد الملك الكندي، وكان ملكا في دومة الجندل شمال، تبوخ شوية إلى الشرق شوية الشمال، التي هي حصن وقرى من وادي القرى، وحصنها يقال له مايد، حصنها يقال له مايد، وهو حصن أكيدة الخاص به. وقال خالد رسول الله كيف لي به في وسط بلاد كلب وأنمار، وأنا في أناس قليل، كيف نفعل نحن؟ فقال رسول الله ستلقاه يصيد الوحش. لا، آيات النبوة، ستلقى أكيدا يصيد الوحش، أو قال البقر، شك الله، الوحش البقر صرا، قال لتأخذه، ستلقاه يصيد البقر فخذه. قال فخرج خالد ومن معه، فلما بلغوا قريبا من حصنه، وكانت ليلة مقمرة صافية، وأكيد على سطح له في الحصن ومعه امرأته، فباء ومرأته معه، فبات البقر يحث بقرونه باب الحصن يحاول أن يدخل، تدبير الله عز وجل. وأشرفت امرأته على باب الحصن فقالت ما رأيتك الليلة، فمن يترك هذه الليلة، الجو لطيف والقمر واوا بما نحن نتبسم، فمن يترك هذه الليلة؟ قال لي أحد، فقال لها لا أحد أن يتركها، فنادانا فأمر بفرسه فأخرج له، وراكب معه نفر من أهل بيته ومعه أخوه حسان، فخرجوا من حصنهم بمطاردهم، فلما خرجوا تلقتهم خير رسول الله. إذن إلى وقت آخر إن شاء الله. أحد الإخوان سأل في البيت هل يجوز للإنسان الذي ابتلي بعدم الإنجاب أن يؤخذ منيه، يأخذه المختصون ويحللونه ويبذلون فيه بذورات أخرى ويحقنونه في فرج امرأته؟ أنا قلت من يوم ما سمعت هذا وبلغني أن بعض العلماء أفتوا، أقول هذا لا يصح، هذا لا يجوز، هذا لا يصح، هذا لا يجوز، هذا هبوط، هذا مسخ، كيف تعطي مليك نستخرجه بالإمناء بمعصية، ثم يأخذون هذا المني ويحللون ويبدعون معه بدورات أخرى. هذه البدورات التي من فحول الآخرين، ثم كيف يفرغون في فرج امرأتك، كيف يحل لهم أن يكشفوا عن سوءتها ويدخل هذه الآلة في هذه العبارة. وقبل هذا قلت لهم بالله الذي لا إله غيره، إذا لم يكتب الله تعالى لك ولدا لو تجتمع ماذا الإنس والجن كلهم، والله ما رزقت ولدا. فمن هنا لو كان السبب مشروعا ألا وهو الجماع، جامع امرأتك، هذا السبب إن شاء الله أن تنجب أنجمت، وإذا لم يشاء الله لم تنجب، أليس كذلك؟ أما أن تستعمل سببا محرما في منكر وباطل. وبلغنا أنهم في الصيدليات الخاصة يبيعون أنواع المني، يأخذونه ممن ينجبون ويخلطونها، فكيف إذن تنجب امرأتك ولد من غير منيك؟ من يرضى بهذا؟ المهم وإن أفتى الناس بهذا الذي أقول وأشهد الله عليه أنه لا يحل للمؤمن أن يقدم على هذا أبدا. عرفتم هذه؟ والله أسأل أن يحفظ الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.